لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. المهم خد السنة دي وارفع رأسك وبص للسماء. فرفع رأسه وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، ثم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. سبحان الله العظيم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه، سبحان الله العظيم، وكنسبة النجوم إلى السماء. هذا التشبيه يعطي من وجوب الاهتداء بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل بقاء الصحابة بين الأمة أمانة للأمة وحرزا من الشر وأسبابه. ذلك سيدنا عمر لما سأل سيدنا حذيفة: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. قال: هاته إنك عليه لجريء. في آخر الحديث قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، الفتنة يعني، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يكسر أو يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: ذلك أحق ألا يغلق بعدها أبدا. وقال حذيفة نفسه في سياق موته: الحمد لله الذي سبق بي الفتنة قادتها وعلوجها. فالصحابة أمانة للأمة، هم بالنسبة للأمة كنسبة النجوم للسائر في البحر. وسبحان الله العظيم، مهمة جدا وخطيرة جدا وعجيبة جدا، إن اللي ماشي في البحر في سفينة في البحر ربنا جعل له صفحة أدلة وهدايات قد صفحة البحر وتوازيها، يعني قد البحر السماء أو أكبر من البحر السماء. فاللي يمشي في البحر يهتدي بكتاب أعم مما هو فيه من التيه، سبحان الله العظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة أمانة للأمة، النجوم أمانة للسماء، وأنا أمانة لأصحابي، وأصحابي أمانة لأمتي. وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم. القرن الذي بعثت فيهم، يبقى لما الرسول يقول إن أفضل أمة الإسلام هم الناس أصحابي دول، يجي حد بعديهم يقول أنا خير منهم أو أنا زيهم؟ خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكثر الخبث. القرون الثلاثة الخيرية بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالإسلام كان في أول شبابه فتيا قويا في قلوب من أذعنوا له واتبعوا هداه وتمسكوا بمبادئه واصطبغوا بصبغته، فكانت العدالة قوية في نفوسهم سائعة في آحادهم، حتى إننا نرى الذين وقعوا منهم في الكبائر ما لبثوا أن ساقتهم عزائمهم إلى الاعتراف وطلب الحد ليطهروا أنفسهم، سارعوا بالتوبة حيث تاب الله عليهم. سبحان الملك، سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم. لما تتأمل زاني أو زانية وهي تيجي للرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم تقول طهرني إني أصبت ذنبا فأقم علي حده، ارجعي حتى تضعيه، أني 9 شهور تضعه وتأتي به، يا رسول الله قد وضعته أقم علي الحد، ما فتر الإيمان في قلبها، اذهبي حتى تفطمي 2 سنين وتأتي به وفي يده لقمة وتقول لقد فطمته يا رسول الله، 3 سنوات والإيمان يعمل في قلبها عمله ما فترت ولا نست ولا ضلت، وتجد الآخر صحابي بيشرب الخمر حين يريدون أن يسبوه أو يلعنوه يقول لا تسبوه لعله يحب الله ورسوله، الله أكبر، بيشرب الخمر ويقولوا ما أكثر ما يؤتى به لعنه الله، لا تلعنوه لعله يحب الله ورسوله، هم دول العصا فيهم، حتى الزنا وشاريب الخمر يحبون الله ورسوله. كعب بن مالك وقصته دي عجب، عجب من العجب، عجب عجاب. سيدنا كعب بن مالك يتعرض لضغوط نفسية هائلة، ضغوط عجيبة، ومع ذلك يثبت ويصمم وينطلق. تعرض ل بعد أن تاب، كثير من الناس النهاردة اللي بيتوبوا مع أول صدمة يرجع في كلامه ويجري ويتفلت. أما سيدنا كعب بن مالك كنت دايما أسوق مثاله مع العصرة التي تصيب قلب التائب. معلش خلينا نحود الحلقة دي سنة كده، أخدكم في حارة يمين مش شمال، بس في الحلقة الجاية. أحبكم في الله وأستودعكم الله، استنوني لكعب بن مالك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.